ويلزم من توحيده أن يوحد الله جل وعلا في الإلهية، وأن من وحد الله في الإلهية فإن توحيده ذات متضمن، ولو لم يذكر متضمن إقراره بأن الله هو الرب وحده دون ما سواه، لأنه إذا عبد الله وحده دون ما سواه فمعنى ذلك أنه موقن بأن النفع له والضر عليه إنما هو بيد الواحد الأحد الذي عبده، وأن مصيره ومرجعه إلى هذا الذي عبده. وهذا كثير في القرآن، ومنها هذه الآيات، فذكر بعض أفراد الربوبية بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، في صفة الخلق. وكذلك في صفة الرزق قال أم عندهم خزائن ربك، هذه صفة الخلق. وكذلك ذكر صفة القهر والملك، ملك الملكوت تدبير، وقال أم هم المسيطرون. ثم ذكر صفة من صفاته وهي صفة العلو، قال أم لهم سلم، والسلم هو المعراج الذي يرقى إلى السماء به، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم ذكر أيضا صفات له، صفات تنزيهية، فقال أم له البنات ولكم البنون، وهذا مما ينفع عن الله جل وعلا لكمال غناه وكمال قيوميته سبحانه، إلى آخر الآيات. فإذا اشتملت على نوعي التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولهذا قال في آخرها أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، لأن نوعي التوحيد يستلزمان هذه النتيجة، أم لهم إله غير الله، والجواب أنه لا إله لهم غير الله، كما قال في سورة النمل أإله مع الله سبحان الله عما يشركون، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله إلى آخر الآيات، مما فيه إنكار. إذا تقرر هذا ففي هذه الآيات حث على تفكر في أفراد الربوبية، فقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، والاستفهام هنا إما أن يكون للإنكار أو يكون للتقرير، وإذا كان للإنكار إنكار ظن طائفة أنهم خلقوا من غير شيء، وإذا كان للتقرير فهو تقرير ضدي ما ذكر هنا وهو المعروف في الجواب، أم خلقوا من غير شيء لا لم يخلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون لا لم يخلقوا أنفسهم، ففيه تقرير للقسم الثالث، لأن الأقسام بالصبر والتقسيم ثلاثة، إما أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلق، والثاني أن يكونوا خلقوا أنفسهم، والثالث أن يكونوا خلقوا أو جاءوا من غير شيء. ومعلوم أنهم إذا قالوا جئنا من غير شيء فهذا بما فيه الواقع، فهم جاءوا من ماء مهين وتخلق في رحم الأم، والثاني أنهم خلقوا أنهم هم الخالقون هذا لا يدعونه لأنفسهم، فبقي الاحتمال الثالث، وهذا نوع من الأدلة القرآنية، وهو إثارة المسائل بالسبر والتقسيم. ومعلوم أن السبر والتقسيم وهو ما يسميه بعض العلماء بدليل الترديد، هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا، لأن إبطال الاحتمالات غير الواقعة وإبقاء الاحتمال الأرجح هذا نوع من البرهان. لهذا تجد في الفقه الذي هو من الظنيات نأتي للأدلة ونقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يعني من حيث الأدلة هذا الدليل يرد عليه كذا وكذا فلا يصلح، وهذا يرد عليه كذا وكذا فلا يصلح، والثالث هو الذي يصلح لقلة الإيراد عليه. قد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معرفة الصواب المحض من الخطأ المحض هذا يدركه أكثر الناس، الصواب المحض من الخطأ المحض. وأما معرفة أقوى الدليلين وأقرب القولين للصواب مما يتنازع فيه من المسائل الاجتهادية هذا إنما هو حظ العلماء، لأنهم هم الذين يرجحون هذا الدليل على غيره وهذا الاستدلال على غيره من جهة قوته وضعف مخالفه. ومن هنا لا يتصور أن ثم مسألة يعني من المسائل الفقهية العملية لا دليل عليها البتة، وكذلك كثير من المسائل العلمية في العقائد وفي غيرها، لكن إذا كان الإيراد عليها كثيرا والإيراد على غيرها قليلا فما كان الإيراد عليه كثيرا فهو ضعيف، لأنك لا تتصور في العلم أن هناك مسألة القول فيها هو كذا لأجل عدم الدليل للقول المخالف البتة، وهذا غير موجود إلا في مسائل نادرة قليلة مما أحدث من البدع أو الأقوال التي لا أصل لها. فقد يكون هناك دليل من القرآن أو من السنة، قد يكون هناك دليل من القواعد، قد يكون هناك دليل من القياس إلى آخره. فشأن العالم أن يرجح أقوى الدليلين من الجهة الشرعية، أن يرجح أقوى الاستدلالات من الجهة الأصولية، أن يرجح أقوى الحكمين من الجهة الاجتهادية. فإذا نظر نظرا شرعيا فرجح فهذا هو العلم. ولهذا نقول إنه في المسائل العملية مثل ما ذكرنا، أما في المسائل العلمية سواء كانت في الصفات أو في الربوبية أو في الألوهية أو في كثير من المسائل المتصلة بهذه والوسائل إليها، قد تجد اعتراضا، قد تجد على ما يقوله أهل السنة اعتراض، ولكن الاعتراض على غيرهم أكثر بكثير جدا، بل لا نسبة بين هذا وهذا. يعني في بعض المسائل في تقريرات أهل السنة على مسائلهم قد يكون هناك اعتراض للمبتدعة، وقد تأنس بعض العقول بهذا الاعتراض. لهذا راجع كثير من الاعتراضات على كثير من الأذكياء، راجت كثير من الاعتراضات على بعض العلماء الكبار سواء في مسائل توحيد العبادة والوسائل له أو في الصفات أو في دلائل النبوة أو في مسائل الإيمان في القدر وفي غيره. ما السبب؟ السبب أن لهم شبهة الدليل، ولكن هذا الدليل ليس هو الدليل الصحيح في نفس الأمر، ليس هو الدليل الراجح في نفس الأمر. ولهذا من أعظم ما تجعل نظرك منصبا إليه أن تفهم كيف يرجح بين الأدلة، كيف يرجح بين الاستدلالات، وإلا فلا يتصور أن قولا من الأقوال لا دليل عليه البتة، لا من النقل ولا من العقل، لأن الناس لا بد أنهم نشأوا عن برهان، يعني لا يفترض فيهم أنهم نشأوا عن هوى في مسائل الصفات وفي مسائل الإيمان، لا، بل قالوا لا الدليل كذا، فالمعتزلة والجهمية وكذا عندهم أدلة عقلية، لكن هل الدليل في نفسه هو الصحيح أم لا؟ فلهذا نقول إن من أحسن الاستدلالات استدلال القرآن في المسائل العلمية والمسائل العملية، بل هو أحسن الأدلة، أحسن الأدلة هو القرآن، وأحسن أوجه الاستدلال هو القرآن، كما قال جل وعلا ومن أحسن، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. في أدلته العلمية والعملية هو أحسن الحديث سبحان من تكلم به. ومن الأدلة في القرآن الأدلة العظيمة الصبر والتقسيم، تحصر الأوجه ثم يقول هذا كذا وهذا كذا فيبقى الوجه الثالث، ولو لم تكن الأدلة عليه كاملة لكن يبقى هو لأنه يقيني. لهذا تجد أن بعض الذين تشتكوا في خلقهم ومن الخالق وأهلهم الذين خلقهم الله جل وعلا، لو تفكروا لوجدوا أن الاحتمالات لابد أن تلغى ويبقى هذا الاحتمال يعني بالسبب والتقسيم هو الصحيح، كما قال جل وعلا هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في يعني يا أما أن السماوات والأرض جاءت هكذا أو أنهم خلقوها أو أن الله خلقها، ما فيه ما في استعراض، يا أما أنها جاءت هكذا وهذا يترتب عليها أشياء يعني يمكن أن نقول أنها جاءت هكذا، لكن هل يعقل أنها جاءت هكذا؟ هل يعقل أن السماوات والأرض على هذا النظام البديع هكذا جاءت اتفاقا بما في خصائص الأرض وخصائص الشمس وخصائص القمر وما يحصل لأهل الأرض من التسخير بالشمس والقمر وبالنجوم وبالأفلاك وبشكل السماء وهذا الجمال الذي فيها وهذه الألوان وهذه الخصائص وقعت هكذا؟ يضعف. هل هم خلقوها؟ هذا باطل لأنه لا أحد يدعي. لا شك أنه يبقى أن الذي خلق هو الله جل وعلا، وعلى كثير في القرآن يدعو الله جل وعلا إلى التفكر في هذا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقوله مثنى وفرادى هذا فيه تنبيه إلى أن الدلائل النظرية، الدلائل التي هي عن طريق النظر والاستبصار في الملكوت بل وفيما فيه برهان، هذا إذا اجتمع الناس فيها انحرفوا فيها عن الصواب، وإذا رجع الواحد إلى نفسه أدرك الصواب، لأن كما قرر علماء السلوك والنفس العقلية الجماعية غير العقلية الفردية، فإن الإنسان قد يكون له عقل في جماعة يعني من الناس في مجلس أو في فئة أو في مدرسة أو في غيره، يكون له عقل في الجماعة من جهة الحماس له، لكنه إذا انفرد بنفسه وتأمل وجد أن البرهان ليس على هذا. ولهذا دعا الله جل وعلا المشركين إلى أن يكون برهانهم عن طريق التفكر، إما مثنى اثنين يتناجون بالبرهان الصحيح وإما فرادى. وأما العقلية الجماعية فإنها تصرف عن الحق في كثير من الأشياء، لأنه يصبح المرء لا يفكر بعقله، يفكر المرء بعقل غيره، وغيره أيضا لا يفكر بعقله بعقل الغير، ثم يتحكم في المجموع آراء ليس لها خطم ولا أذمة. وهذا الذي حصل مع أعداء الرسل، فإنهم إذا اجتمعوا صار لهم كلام، وإذا تفرقوا مثل ما حصل في قصة الثلاثة الذين سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كل يقر أن هذا الحق بمفرده، لكن لما اجتمعوا أنكروا ذلك. وهذا أيضا مما يحصل فيه معرفة، يحصل به معرفة البرهان، وهو أن لا يكون البحث فيه بحثا بعقلية تعددية بل بعقلية فردية. وهذا من فوائد هذه الآيات، والفوائد كثيرة في القرآن في المسائل العلمية والعملية الشرعية والقدرية وأنواع ذلك، فالقرآن لا تنفذ خزائنه ولا يبلى على كثرة الرد. سبحان من تكلم به. نكتفي بهذا، ننتقل لبعده. نعم لا لا ليس فنية، متاع أصول الدين نقول يقينية علمية يقينية. إذا ما صار فيها

حدثنا أبي حدثنا وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح أنه حدثه عن قول الله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كنت خير ذلك كان هذا كفارة لك. وقد قال عبد الرزاق في جامعه أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عثمان الفقير أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قال معمر وسمعت غيره يقول هذا القول كفارة المجلس كفارة المجالس. وهذا مرسل وقد وردت أحاديث مسندة من طريق يقوي بعضها بعضا بذلك. فمن ذلك حديث ابن جريج عن سهل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وهذا لفظه والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج. وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقال إسناده على شرط مسلم إلا أن البخاري علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم ونسب الوهم فيه إلى ابن جريج على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المستدرك من طريق الحجاج ابن دينار عن هشام عن أبي العالية عن أبي كثير. نعم. من طريق الحجاج بن دينار عن هاشم عن أبي العالية عن أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال كفارة لما يكون في المجلس. وقد روي مرسلا عن أبي العالية فالله أعلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وروي مرسلا أيضا فالله أعلم. وكذلك رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم بهن كما يختم بالخاتم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة وصححه ومن رواية جبير بن مطعم. ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجت لذلك جزءا على حده بذكر طرقه وألفاظه وعلله وما يتعلق بها والله ولله الحمد والمنة. جزء على حدة وقد أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله وما يتعلق بها ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى ومن الليل فسبح أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله تعالى وإدبار النجوم قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيوب أي عند جرحها للغيبوبة. نعم. وقد روى ابن سيلان عن أبي هريرة مرفوعا: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني ركعتي الفجر. رواه أبو داود. ومن هذا الحديث كذا ابن سيلان عن أبي هريرة مرفوعا: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني ركعتي الفجر. رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوبهما، وهو ضعيف لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه طائفة من الآيات ختمت بها سورة الطور، وسورة الطور كما ذكرنا لكم في أولها مشتملة على حال المعاد ومصير الكفار فيه ومصير المؤمنين وحال الكفار في هذه الدنيا، وكيف أنهم لم يؤمنوا بآيات الله جل وعلا مع ظهور البرهان والدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى، كما في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى قوله: أم لهم إله غير الله. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. الكفار الذين عاندوا الرسالات ولم يؤمنوا بما أنزل الله جل وعلا يطلبون دائما الحجة، ويتظاهرون بأنهم لم يؤمنوا لأنه لم يقم البرهان الواضح، ولو جاءتهم آية لآمنوا. وهذا في القرآن كثير، ومجيء الآية التي طلبها الكفار تارة يطلبون أن تكون الآية على الرسول أن تنزل عليه، وتارة يطلبون أن تكون الآية نازلة عليه كما في قوله: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وتارة يطلبون الآية أن تكون مع الرسول مصاحبة له كإنزال ملك يمشي معه. وهذه الآيات التي طلبوها ليسوا صادقين فيها في أنهم إذا جاءتهم الآية آمن، بل كلما جاءتهم آية لم يؤمنوا، الكفار أهل القديم وأهل الحديث جميعا. وإلا فآيات الله جل وعلا ظاهرة بينة كثيرة، الآيات المرئية والآيات المسموعة، لو عقلوا وأدركوا لعلموا عظم الاحتجاج بها. الآيات التي كذب بها الكفار جاء في القرآن بيان أنهم كذبوا بما جاء من الآيات وتمنوا آيات هي أقل مما جاءهم، وهذه الآيات التي تمنوها هي على قسمين: الأول آيات كونية، وهذا مثاله ما جاء في هذه الآية. الآيات التي كذب بها الكفار جاء في القرآن بيان أنهم كذبوا بما جاء من الآيات وتمنوا آيات هي أقل مما جاءهم، وهذه الآيات التي تمنوها هي على قسمين. الأول آيات كونية، وهذا مثاله ما جاء في هذه الآية: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وكقوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأشبه هذا في سورة الأنعام ويونس وغير ذلك. والنوع الثاني أن الآية طلبوها في الرسول تحديا، يعني أن تكون الرسالة لهم أو أن يكون الرسول منهم، كما في قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم تحكموا في المرسل إليه وتحكموا أيضا في آيات الرسول، فطلبوا هذا وطلبوا هذا، مع أن الآيات الكونية جاءتهم بأعظم مما طلبوا، فقد جاءهم انشقاق القمر الذي هو أعظم من سقوط كسف من السماء أو فتح السماء، كما قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رأوا القمر فلقتين، فلقة ذات اليمين وفلقة ذات الشمال، وما صدقوا قالوا سحرنا، كما أجاب الله جل وعلا طلبهم في قولهم افتح لنا بابا في السماء لو أنه فتح لهم باب لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فإذا أعظم من فتح الباب لهم أن يقسم شيء في السماء، آية عظيمة التي هي القمر أن تقسم قسمين، وهذه لا يستطيع بشر أن يؤثر فيها بلا شك، فهي آية من أعظم الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. إذن فالقرآن كله حجاج، الحجاج مع المشركين لإقامة الحجة عليهم، والله جل وعلا جعل أمثلة لما طلبوا ولم يجبهم فيما طلبوا، لكن جعل هناك أمثلة آتاها الرسول عليه الصلاة والسلام لتكون حجة له، وهذا يفيد أهل الحق في نزاعهم مع أهل الباطل في أن لا ينساقوا معهم في كل ما يطلبونه، بل يكفي أن يقيموا الحق بدليله وبرهانه في مسائل مما يفترضون أو مما يطلبون، ثم لا ينساقوا معهم بعد ذلك. وهذا يظهر لك في ضعف طائفة من المسلمين وخاصة في هذا الزمن في الجواب عن شبهات المشركين وشبهات الكفار من النصارى واليهود وأذنابهم من المستشرقين وغيرهم، فإنهم أكثر من إيراد الشبه على القرآن وعلى الرسالة وعلى وحدانية الله جل وعلا وعلى صحة التدين بدين الإسلام إلى آخر ما أوردوه، فضعف الطائفة فأرادوا أن يجيبوا عن كل ما أوردوه من الشبه، وهذا ليس منهجا صحيحا، بل المنهج الصحيح أن تقيم الحق بدليله، أن تقيم الحق الذي أنزله الله جل وعلا وأن تفهمه الناس. والشبه أو ما يطلبه أولئك من جواب الشبه فيكفي أن ترد بعضه لبعض قولهم وافتراعاتهم، أما الانسياق معهم في كل ما يريدون فهذا خلاف ما نعلمه من منهج الحجاج مع المشركين والكفار في كتاب الله جل وعلا. فالمؤمن يجب عليه أن يستهلي بإعلاء الله جل وعلا له بلا إله إلا الله، وأن لا يضعف أمام أهل الباطل فيما يريدون. والله سبحانه وتعالى بين ذلك أتم بيان في كتابه. فلهذا قال بعد هذه الآية فذرهم يخوضوا ويلعبوا، لأن المسألة إنما هي اتباع للأهواء، ضرهم يعني تركهم، وذرهم يخوضوا ويلعبوا، والخوض واللعب صفة فذرهم حتى يلاقوا يومهم، هذه كناية الزخرف، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فذرهم حتى يلاقوا، وفي الآية التي ذكرت لكم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني في الدنيا أو في الآخرة، إما في الدنيا بالموت أو في الآخرة حين تأتي الصعقة التي لا يسلم منها أحد، حيث قال عليه الصلاة والسلام يصعق الناس فأكون أول من يفيق الحديث، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذا تهديد ووعيد لهم، والتهديد يفيد القلوب العافية كما أن الترغيب يفيد القلوب المطمئنة أو القريبة، والجمع بينهما يفيد القلب الذي فيه هذا وهذا. قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. في قوله جل وعلا هنا لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذا فيه إثبات لصفتين من الصفات التي تلازم الكفار، وهي ظنهم أنهم أغنياء بقوتهم أو بأبدانهم بأموالهم، والثانية أنهم سينصرون من أوليائهم. وفي القرآن تجد نفيا لهذا ونفيا لهذا في آيات كثيرة، مجتمع النفيين ومنفصل أيضا. وغناهم بالأموال والأولاد وما عندهم، كما قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى الآيات، والنصرة بالآلهة التي اتخذوها أولياء، كما في قوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قال سبحانه بعد ذلك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد تبين لك أن معنى قوله عذابا دون ذلك أن المراد به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، والظلم هنا المراد به الشرك، لأنهم ظلموا أو أعظم الظلم، لأن أهل الشرك ظلموا أعظم الظلم في حق الله جل وعلا، إذ ادعوا أن معه آلهة أخرى. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، نفي العلم هنا راجع إلى شيئين، الأول أنه راجع إلى عدم العلم بالحق، وهذا تكون معه الواو نافية، والثاني عدم العلم بوقت مجيء هذا العذاب أو أنه سيأتيهم لا محالة، وهي تكون الواو عاطفة على ما قبلها عطف الجمل. قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكلتا الصفتين عدم العلم بالحق وعدم العلم بمتى يجيء العذاب جاءت في القرآن في مواضع كثيرة. ثم قال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا الأمر بالصبر أمر للوجوب، وحقيقة الصبر كما هو معلوم أن يصبر لما حكم الله جل وعلا به شرعا وما حكم الله جل وعلا به قدرا، لأن الحكم في القرآن ينقسم إلى حكم ديني شرعي وإلى حكم كوني قدري، كأمثاله من الإرادة والأمر والقضاء وأشبه ذلك. فالصبر هنا من حكم الشرعي الديني لئلا يلتفت الصابر إلى ما يشبه به المبطلون ولا إلى ما يريدونه ولا إلى ما يعارضون به الرسالة، فلتصبر على هذا الحق حتى يأتي وعد الله جل وعلا. وهذا مكلف وصعب، وهو أصعب النوعين. والثاني الصبر لحكم الله الكوني القدري، وهذا يمكن للكثيرين أن يصبروا عليه، ولكن الصبر الصعب الصبر الذي يشق على النفس هو الصبر على حكم الله الشرعي. ولهذا في آيات كثيرة نهى الله جل وعلا نبيه عن الاستعجال، كما قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون. الآية فإذا الصبر هنا المأمور به الصبر على حكم الله الشرعي والصبر على حكم الله الكوني القدري. أما الصبر على حكم الله الشرعي لأن يستمسك المرء بالتوحيد وبما أنزل الله جل وعلا ولا يميل إلى أولئك الكفرة وإلى أولئك المشركين، والله سبحانه عصم نبيه وثبته، وغيره يجب عليه أن يخاف كثيرا من الميل عن الصبر على حكم الله الشرعي، كما قال سبحانه لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركني إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كاد يركن إليهم شيئا قليلا، يعني في الأمور الدينية، ولولا أن ثبته الله لما قضى لوقع في ذلك. وهذا يوجب على كل مؤمن، وخاصة من كان يخالط أولئك أو يجاهدهم باللسان أو بالسنان، أن يخاف أشد الخوف من أن يركن إليهم، وأن يترك الصبر على دين الله، الصبر على ما جاءت بالشريعة، الصبر على الأحكام، الصبر على الحق الذي علمه. ومنه تعلم أن الذين تنازلوا عن الحق ودخلوا في مصالحات مع أهل الباطل بأنواع من المصالحات إما الفكرية أو الدينية، وظنوا أن هذا فيه مصلحة، أن هذا ترك للصبر الواجب الذي أمر الله جل وعلا به. فليس المهم عندنا أن يصلح الناس، وإنما المهم أن نوافق الحكم الشرعي في صلاح الناس، لأن الزمن الحكم فيه ليس لنا، وإنما هذا قدر الله جل وعلا يمضي في خلقه. فنوح عليه السلام مكث في خلقه 1000 سنة، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك هو صابر على حكم الله جل وعلا الكوني وعلى حكمه الشرعي، وما مال إلى القوم وما صالحهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه قومه المصالحة أنزل الله جل وعلا سورة البراءة العظيمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فإذا لا مداهنة مع أهل الباطل في الحق الواضح الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه، وهم يودون أن لو نترك بعض الحق حتى ينتصروا. لهذا قال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فيجب على كل أهل الإيمان أن يصبروا على الحق الذي معهم، وأن يصبروا على ما جاءت به الشريعة، وأن لا يلتفتوا إلى غير ذلك، كما أنه واجب عليهم أن يصبروا على حكم الله الكوني بتأخر النصر أو بما يحصل لأهل الإيمان من الابتلاء أو ما أشبه ذلك. فهذا الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. فيه ذكر لمعنى الربوبية الذي فيه التصرف في الكون والتصرف في الملكوت والقدر. فكلمة حكم ربك، هذه حكم ربك، فيها رجوع المؤمن إلى معاني توحيد الربوبية. والصبر والحكم متعلقان بالربوبية، يعني باستحضار معاني الربوبية، ثم الصبر يكون عبادة راجعة إلى توحيد الإلهية. قال: فإنك بأعيننا. والأعين هنا المراد بها كما سمعتم فإنك بكلاءتنا ورعايتنا وفي مرأى منا ونسمع. وهذا من التفسير باللازم، لأن الأعين هنا لما أضاف الله جل وعلا إلى نفسه فإن المراد منها إثبات الصفة، صفة العينين لله جل وعلا. وقوله فإنك بأعيننا بالباء هذه أفادت أن المراد لازم الأعين، لازم النظر، وهو الكلاء والرعاية، كما في قوله سبحانه في الآية الأخرى: واصنع الفلك بأعيننا، يعني بمرأة منا وبكلاءة ورعاية. والأعين هنا جمعت، وجمع الأعين لله جل وعلا لا يعني أن له أكثر من عينين، بل صفة الله سبحانه وتعالى أن له عينين سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث: وإن ربكم ليس بأعور، يعني أن له سبحانه وتعالى عينين جل جلاله. وهذه جاءت في القرآن مجموعة، والجمع يتبع قاعدة لغوية، وهي أن إضافة المثنى إلى ضمير الجمع الأفصح فيه أن يجمع المثنى، فالمثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو ضمير تثنية أيضا فإن الأفصح أن يجعل المثنى جمعا، وهذا هو الذي جاء في القرآن، كما في قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا مثنى. ثم قال في آية سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون. ويتضح لك ذلك بقوله سبحانه في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمخاطب امرأتان ولكل امرأة قلب، ومع ذلك لما أضاف القلبين إلى ضمير تثنية جمع لأن ذلك هو الأصح، وإلا فالأصل فقد صغى قلباكما، لكن هذا ليس الأصح، الأصح أن يجمع، لهذا قال فقد صغت قلوبكما مع أنهما قلبان. المقصود أن من استدل بهذه الآية على أن الله جل وعلا يوصف بالأعين دون العينين فإن هذا غلط، على غلط في الاعتقاد وغلط في الاستدلال، لأن الجمع هذا ليس المراد منه الجمع، وإنما المراد منه التثنية، لأن الإضافة تدل على ذلك بدليل حديث إن ربكم ليس بأعور. وفي اللغة أن الأعور هو فاقد أحد العينين. قال سبحانه وتعالى: فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سمعت كثرة الاختلاف للسلف في قوله جل وعلا هنا: وسبح بحمد ربك حين تقوم، في قوله حين تقوم، هل هو القيام من المجلس أو القيام من الليل للصلاة، أو هو القيام إلى الصلاة تسبيح في أول الصلاة دعاء الاستفتاح؟ وهذا كله راجع إلى فهم قاعدة، وهي أن الألفاظ المجملة في القرآن التي لا يستبين المراد منها وجاءت بأمر أو نهي فإنه يستوضح أو يستبان الإجمال بالرجوع إلى السنة، لأن السنة مبينة في مجمل القرآن. فرجع الطائفة إلى السنة فوجدوا أنه حين يقوم المرء للصلاة يدعو بدعاء الاستفتاح بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فقالوا المراد بقوله وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة دعا بهذا الدعاء في أول الصلاة. وقال الطائفة المراد بها كفارة المجلس، قد سمعت كلام ابن كثير فيها الطويل، وحديث كفارة المجلس عله طائفة من أهل العلم كالبخاري، وحصلت فيه المناظرة المعروفة ما بين البخاري وما بين مسلم، إذ عرض مسلم رحمه الله تعالى البخاري في استدلاله بهذا الحديث، إذ عرض البخاري مسلما في استدلاله بهذا الحديث فقال مسلم إنه صحيح، فقال البخاري ليس كذلك بل له علة، فجفى مسلم بين يدي البخاري وقال: يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله أفدني. فذكر له علته بما هو معروف وليس هذا مكان إيضاح. وهناك من قال حين تقوم، يعني حين تقوم من الليل، واستدل له بحديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله، الحديث الذي ساقه عند الإمام أحمد وعند غيره. المقصود أن هذا تأخذه قاعدة لك في أن اللفظ المجمل في القرآن إذا جاءت السنة فيه بأوجه فإن الخلاف فيه سائغ، وهذا له أمثلة كثيرة من اختلاف السلف في التفسير. فمن علم السنة علم وجه اختلاف السلف في التفسير، لأن اختلافهم في التفسير إما أن يرجع لدلالات في القرآن مختلفة، وإما أن يرجع لدلالات في السنة مختلفة، وإما أن يرجع إلى دلالات في اللغة مختلفة، مثل مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا أدبر والصبح إذا تنفس، في هذه الآية نعم قال والليل إذا عسعس، هنا عسعس هل هو الإقبال أو الإدبار اختلف، هذا من جهة دلالات اللغة. وهذا المسألة الأخيرة ذكرها شيخ الإسلام في أصول التفسير في قاعدتها المعروفة أو المقدمة المعروفة. فإذا حين يختلف السلف في التفسير فإما أن ترجع هذا الخلاف إلى اختلاف الآيات، وإما أن ترجع هذا الاختلاف إلى اختلاف في السنة فيما يتعلق بلفظ الآية ودلالتها، وإما أن يرجع إلى الاختلاف في اللغة. وبهذا يحصل لك تقريب كثير لاختلاف أقوال السلف وفهمها في التفسير. قال سبحانه وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والتسبيح تسبيح الله جل وعلا معناه التنزيه والإبعاد عن النقائص، فإذا اجتمع التسبيح والحمد صار أعظم كمال في الثناء، لأن التسبيح تنزيه عن النقائص والحمد إثبات للكمالات، الحمد ثناء بإثبات أنواع الكمالات لله جل وعلا: كمال الذات، كمال الصفات، كمال الأفعال، كمال الأسماء، كمال الشرع والقدر جميعا. والتسبيح فيها تنزيه عن النقائص في الذات وفي الصفات وفي الربوبية والألوهية والأفعال وفي الشرع وفي القدر. ولهذا صار أعظم الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب الكلام إلى الله. والجمع بين التسبيح والحمد هذا هو الكمال في الثناء. فقول القائل سبحان الله وبحمده أعظم ثناء من سبحان الله وحدها، وأعظم ثناء من الحمد لله وحدها. وإذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا أعظم الكلام وأحب الكلام إلى الله جل جلاله. فإن زاد لا حول ولا قوة إلا بالله صارت هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون، كما جاء في تفسير قوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن خف على لسانه ذكر الحق جل وعلا فسبحه وحمده كل حال من الليل ومن النهار وفي كل تقلباتنا وأحوالنا.